هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب، ننتقل للأستاذ سبيل في هذا الدرس رقم الدرس 82. نعم. لا يتكلم، يقول عفوت حتى يعلم بأنه قد عفا، وحتى يقطع على نفسه إذا خط الرجعة في العفو فيتكلم ويقول عفوت لوجه الله. لا بد أن يكون العفو لله عز وجل حتى يؤجر عليه ويثاب عليه. ننتقل بعد ذلك لتعليق على أستاذ سبيل في هذا الدرس 82، هذا اليوم 12 من شهر شوال من عام 1444 للهجرة، ولازلنا في كتاب الجنايات. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع. لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، إذا قيل السلطان المقصود به الإمام الأعظم أو من يقوم مقامه. وفي وقتنا الحاضر عند تنفيذ القصاص يكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الدوائر الحكومية تحضر تنفيذ القصاص، فأعضاء هذه اللجنة يقومون مقام السلطان في هذا الأمر، وذلك لأن القصاص يحتاج إلى الاجتهاد وأمن الحيف، فإذا لم يكن بحضرة السلطان أو نائبه فربما كان فيه حيف. وقول المصنف ويقع الموقع، يعني لو استوفى بغير حضرة السلطان وقع موقعه وأجزى لكن يعزر. فلو أن مثلا أحد أولياء الدم قتل القاتل، ذهب للقاتل وأطلق عليه النار، هنا يكون قد اقتص منه لكن يعزره ولي الأمر بعقوبة مناسبة لكونه قد افتات عليه. كان ينبغي أن يكون ذلك عن طريق السلطان، لكن هذا القصاص يقع موقعه فلا يقتص منه لأنه أحد أولياء الدم. هذا معنى كلام المؤلف. قال: ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. أي أن القصاص إنما يستوفى بالسيف ولا يستوفى بغيره، هذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة، واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قواد إلا بالسيف. القول الثاني أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن كان قد رضه بحجر فيرض بحجر، إن كان أغرقه فيغرق، إن كان صدمه بسيارة يصدم بسيارة، وهكذا يفعل به مثل ما فعل بالجاني. وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وهذا هو القول الراجح اختاره جمع محققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، وهو ظاهر الأدلة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وجاء في الصحيحين أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرض رأسه بين حجرين، ولم يأمر بقتله بالسيف وإنما أمر بأن يرض رأسه بين حجرين، ولأن هذا أقرب للعدل أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث لا قود إلا بالسيف، هذا الحديث حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه، وحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي عليه العمل عندنا في المملكة هو القول الأول، هو المذهب عند الحنابلة أنه يقتل بالسيف، لكن من حيث الدليل الأقرب الله أعلم أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الجناية بأمر محرم، كان مثلا يفعل به الفاحشة حتى يموت، فلا يفعل بالجاني الفاحشة وإنما يقتص منه بأية طريقة بالسيف أو بغيره. أو مثلا يسقيه خمرا حتى يموت، فهنا لا يقتص من الجاني بأن يسقى خمرا لأن الخمر محرم، إنما يقتل بالسيف أو نحو ذلك. التعذيب بالنار لو أنه حرق إنسانا بالنار هل يحرق بالنار؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب الله أعلم أنه لا يحرق بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعلي رضي الله عنه لما أتي بزنادقة قالوا أنت ربنا، فغضب علي عليهم غضبا شديدا وأمر بتحريقهم، فقالوا ما ازددنا فيك إلا بصيرة، أنت ربنا تعذبنا بالنار، فأحرقهم بالنار. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوا. لكن هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه من شدة غضبه، لأنهم ألهوه فمن شدة غضبه عليهم حرقهم بالنار. قال وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. يعني إذا مكن ولي الجاني من قتل الجاني فقام وبطش به وظن أنه قتله، لكن الواقع أنه لم يقتله وعاش هذا المجني عليه وداواه أهله، فهذا الولي يخير إما أن يدفع دية فعله يعني الضمان على فعله في البطش به ثم يقتله بالسيف بعد ذلك، وإما أن يتركه بلا قصاص وتسقط عنه الدية. يعني هذه مسألة مفترضة نادرة الوقوع، ويعني استدلوا بأثان وردت عن بعض الصحابة في هذا. نعم الإعدام شنقا على القول الثاني قول الجمهور، نعم على القول الذي رجحناه نعم، والإعدام شنقا يعني طريقته أنه يدخل للمشنقة ويوضع في رقبته حبل غليظ، ثم بعد ذلك ينزل هذا الإنسان بثقله إلى مكان منخفض فينخنق من جهة الرقبة فيموت، هذا الإعدام شنقا، والذي يظهر أنه لا بأس به إذا اقتضت المصلحة ذلك، وليس فيه تعذيب لأنه إذا نفذ بالطريقة الصحيحة ليس فيه تعذيب، يموت مباشرة، يموت المشنوق مباشرة ولا يتعذب إذا نفذ بالطريقة الصحيحة. فلو اختار ولي الأمر هذه الطريقة فيظهر أنه لا بأس بها، لكن أفضل الطرق القتل بالسيف أو بالسلاح الناري المسدس مثلا ونحو ذلك، لأن هذه يحصل معها الزهوق بسرعة من غير تأخر. لكن من حيث القصاص القول الراجح أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه تماما، قتل مسدس يقتل مسدس، قتله بسكين يقتل بسكين، خنقه يخنق، رض رأسه بحجر يرض رأسه بحجر، هذا هو القول الذي تدل له الأدلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رض رأس اليهودي بين حجرين مثل ما فعل باليهودية إلا إذا كان بشيء محرم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله باب شروط القصاص فيما دون النفس. القصاص فيما دون النفس يشمل القصاص في الأطراف والقصاص في الجراح، لقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فذكر الله عز وجل أولا القصاص بالنفس، النفس بالنفس، ثم ذكر الأطراف العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، ثم ذكر الجراح والجروح قصاص. تكلمنا عن القصاص في النفس، والآن يأتي الحديث عن القصاص في الأطراف والجراح. قال من أخذ بغيره في النفس، يعني في خطأ في التشكيل، من أخذ سواء من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا، أي من جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس، ومن لم يجري قصاص بينهما في النفس لم يجري قصاص بينهما فيما دون النفس. فمثلا لا يقتل مسلم الكافر، كذلك أيضا في القصاص فيما دون النفس لا يقتص من المسلم للكافر، كذلك الحر والعبد. قال وشروطه أربعة، يعني شروط القصاص فيما دون النفس أربعة. الأول أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره، لا بد أن تكون الجناية عمدا وعدوانا، فإن كانت خطأ أو شبه عمد فلا قصاص، وإنما يكون فيها الضمان فقط، يكون فيها الدية. الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه، لا بد في القصاص من أمن الحيف، والحيف هو الظلم والجور، وذلك بأن ينتهي القطع إلى مفصل أو حد ينتهي إليه. ومثل المؤلف قال كمارن الأنف وهو ما لان منه، يعني من الأنف دون القصبة، هذا يسمى مارن الأنف، لأن لو حد ينتهي إليه وهو قصبة الأنف. فلا قصاص في جائفة، الجائفة هي الجرح الذي يصل الجوف، لا قصاص فيها لأنه ليس لا حد تنتهي إليه، ولا في قطع القصبة، ليس المارن وإنما قطع قصبة الأنف، أو قطع بعض الساعد أو قطع بعض الساق أو بعض الورك أو نحو ذلك. وهذا الحكم مبني على ما هو معهود في زمن الفقهاء السابقين من أنه لا يؤمن الحيف، لا يؤمن الحيف فيما لو حصل القصاص. ولكن في وقتنا الحاضر تقدم الطب وأصبح بالإمكان الاستيفاء بدقة كبيرة من غير حيف، مهما كانت الجناية، وذلك بأن يجرى عملية لهذا الجاني ويفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، حتى وإن كانت مثل جائفة أو قطع قصبة أو قطع بعض الساق أو قطع بعض الساعد، يعني إنسان اعتدى على آخر وكسر ذراعه من النصف، على كلام الفقهاء السابقين يقتص منه ولا ما يقتص؟ ما يقتص. لماذا؟ لأنهم يقولون لا يؤمن الحيف، ما في شيء محدد، لكن في الوقت الحاضر نقول يقتص منه، لأنه بالإمكان الطبيب يحسبها ويجري العملية ويقطع من يده مثل ما قطع من المجني عليه تماما. وهذه من المسائل التي يختلف فيها النظر الفقهي في الوقت الحاضر عن نظر الفقهاء السابقين. الطب قديما كانت الأمور يسيرة، ما كان في هذا التقدم الطبي الذي نجده الآن. فإذا هذا الكلام الذي ذكره الفقهاء السابقون نقول إنه في الوقت الحاضر تقدم الطب ويمكن الاستيفاء مع أمن الحيف، فهذا النفي الذي ذكره المؤلف كله لا نسلم به في وقتنا الحاضر، حتى لو كانت الجناية على كسر ورك أو من نصف الساق أو نصف الذراع أو أي جناية، الآن بإمكان الطبيب أن يقتص من الجاني بدقة كبيرة مثل ما فعل بالمجني عليه. والآن كما ترون الطب تقدم، حتى إنه الآن يعني الخلايا التي لا ترى بالعين المجردة الآن ترى عن طريق الأشعة، الخلايا التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فكيف بالمماثلة في مثل هذه الجنايات؟ هذه بالنسبة للطب الحديث يسيرة جدا. ولذلك فنقول في الوقت الحاضر إنه يمكن الاستيفاء في جميع الجنايات بلا استثناء، في جميع الجنايات. وهذه الجنايات التي ذكرها الفقهاء أنها لا يستوفى فيها، هذا بناء على ما هو موجود في زمنهم، أما ما تقدم الطب في الوقت الحاضر يمكن استيفاء من جميع الجنايات تماما. طيب الثالث المساواة في الاسم، فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. يشترط للاستيفاء القصاص المساواة في الاسم والموضع. في الاسم لا تقطع اليد بالرجل ولا العين بالأنف ولا الأذن بالسن، إنما لا بد من المساواة في الاسم، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وهكذا أيضا بالموضع. الموضع يعني لا تقطع اليد اليمنى باليد اليسرى، والرجل اليمنى بالرجل اليسرى، فلا بد إذن من المساواة في الاسم والموضع. الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة، يعني لا بد من الاستواء بالصحة والكمال. قال لا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصة الأصابع أو الأظفار، يعني إنسان اعتدى على آخر وهذا في يده 5 أصابع والآخر 4 أصابع، هنا لا يستوفى القصاص لأن هذه 4 أصابع ليست مثل اليد 5 أصابع. ولا العين الصحيحة بالقائمة، القائمة التي فيها بياض وسواد لكن لا يبصر بها، يقول فلا تؤخذ العين الصحيحة بالقائمة. ولا لسان الناطق بلسان أخرس، ولا عضو صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع، لعدم الاستواء في الصحة والكمال حتى لو رضي الجاني بذلك، لأن بدنه ليس ملكا له وإنما هو ملك لله تعالى. ولا ذكر فحل بذكر خصي حتى ولو تراضيا، لعدم الاستواء. ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، وذلك لأن المارن الأشل عدم الشم ليس لأجل الأنف وإنما لأجل علة في الدماغ، ولذلك يؤخذ مارن الصحيح بمارن الأشل. وهكذا أيضا وأذن صحيحة بأذن شلاء، يعني إنسان أذن صحيحة والآخر لا يسمع بها يؤخذ بها، لماذا؟ لأن نقص السمع ليس لأجل الأذن وإنما لعلة في الرأس أو لعلة في الدماغ. طيب هنا مسألة لم تذكر في الدليل، ذكرت في السلسبيل، وهي القصاص في اللطمة والصفعة والضرب باليد والعصا ونحو ذلك. إنسان ضرب آخر صفعة أو لطمة أو ضربه بعصا، هل يكون في هذا قصاص أم لا؟ المذاهب الأربعة على أنه لا قصاص في ذلك لعدم إمكان الاستيفاء من غير حيف، لأن اللطمة تختلف من شخص لآخر، فلو قلنا للمجني عليه تلطم هذا أو تصفعه كيف نقدر الصفعة واللطمة؟ فيقولون لا يمكن الاستيفاء من غير حيف، هذا قول الجمهور. القول الثاني أن القصاص مشروع في الصفعة واللطمة والضرب باليد والعصا ونحو ذلك، وهذا رواية عند الحنابلة، وهذا هو القول الراجح وهو المأثور عن الصحابة والتابعين. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن عاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إي والذي نفسي بيده أقصه، قد رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. فهذا هو المأثور، فيه أثار عن الصحابة والتابعين أنه يقتص في الصفعة وفي اللطمة وفي الضرب باليد والعصا. وأما قول الجمهور إنه لا يمكن الاستفاء من غير حيف فهذا غير مسلم، إذ أن المقصود هو المقاربة، ويكون ذلك بحضرة السلطان أو نائبه، فالمقصود أن يقال للمجني عليه لا بد أن تصفع بمثل ما صفعك به أو تلطم بمثل ما لطمك، فإن زدت سنقتص منك سنعاقبك. فهذا ما المانع من هذا؟ المسألة مسألة مقاربة. أما أن نسقط حق هذا الإنسان الذي قد ضرب أو صفع أو لطم لعدم إمكانية الاستيفاء من غير حيف فهذا لا دليل عليه، ولهذا فالقول الراجح أنه يقتص في هذه الأمور، يقتص في الصفعة وفي اللطمة وفي أخذ بالضرب باليد والضرب العصا. فلو أن إنسان لطم آخر بيده فرفع فيه شكاية فيمكن المجني عليه من أن يلطم هذا الجاني، يقال لطمه مثل ما لطمك، اصفعه مثل ما صفعك، اضربه بيدك مثل ما ضربك، اضربه بالعصا مثل ما ضربك. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، هذا هو القول الراجح الذي تدل له الأدلة والذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم. نعم لا القصاص بالفعل، لأن وردت قصص أخرى أيضا في هذا، يعني مقصود القصاص بالفعل أنه يفعل به مثل ما فعل بالجاني، يعني يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، مقصود القصاص بالفعل، وهذا هو الأصل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم، الحيف معناها الجور والظلم. نعم، الضرب في الوجه ورد النهي عنه، ورد النهي عنه، فيكون فعلا محرما. احنا قلنا القصاص لا يكون في الفعل المحرم، لكن ممكن أن يستبدل بالضرب في غير الوجه. طيب، القصاص في السباب، يجوز القصاص في السباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مستبان ما قال فعلى البادئ، يعني الإثم كله على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. فلو استب اثنان فالإثم كله على البادئ إلا إذا اعتدى المظلوم. فلو أنه لما سبه هذا الشخص الآخر لا إثم عليه، لكن لو أن الشخص الآخر سبه سب والديه يكون اعتدى فهنا يأثم. أما إذا اقتصر على مقابلة السباب بمثله فهذا جائز، والإثم كله على البادئ. طيب، حتى لو كان السباب باللعن، لو قال إنسان لعنك الله، هل يجوز تقول بل لعنك الله أنت؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم، نعم، حتى لو كان باللعن، هذا الأصل بالسب أنه اللعن، فترد السباب مثله. لكن لا تسبه وتسب والديه، لا تقول بل لعنك الله ولعن والديك، هنا يكون اعتدى المظلوم. وخير من ذلك ألا تقابل السباب مثله، تعرض عنه، أو تقول غفر الله لك، هذا يعني تكون قد قابلت السيئة بالحسنة، هذا أحسن. لكن من حيث الحكم يجوز أن تقابل السباب مثله. هل يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم؟ يجوز، قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس: أي لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فيجوز له الدعاء على ظالمه. أما الدعاء على غير الظالم هذا لا يجوز. وهناك مرتبة ثانية أفضل من، نحن قلنا المرتبة الأولى أن يعرض عنه، والمرتبة الثانية، نعم، المرتبة الأولى أن يقابل السباب مثله، والمرتبة الثانية أن يعرض عنه، والمرتبة الثالثة أن يدفع بالتي هي أحسن وهي أكمل المراتب. وهذه المسائل أيها الإخوة ينبغي أن تكون حاضرة لدى المسلم، خاصة طالب العلم، لأنه لا بد في حياته سيبتلى بهذه الطبقة من الجاهلين ومن الطبقات الصعبة، لا بد. فإذا كان عنده هذه المعاني حاضرة فإنه سيكون متهيئا، فلا يقابل السباب مثل، لا يدخل في معارك مع الجاهلين، لا تدخل في معارك مع الجاهلين، فإنك لو دخلت أمام حتى لو انتصرت لا يعتبر هذا انتصارا. الانتصار أنك تعرض عنه أو أنك تحسن إليه، هذا هو الانتصار إذا كان يستحق الإحسان أو تعرض عنه. أما أنك تدخل في معركة مع إنسان جاهل حتى لو انتصرت لا يعتبر هذا انتصارا. فهذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة، وألا يدخل الإنسان في مشاكل وفي معارك ويستنفذ طاقته في أشياء لا تستحق وتشغل الإنسان وتشغل فكره، وربما تسبب له، تكون عواقبها وخيمة، ربما تكون عواقبها وخيمة. لا، ما يستثنى، يجوز أن تقابل اللعن بمثله، والإثم على الذي ابتدأ. يعني لو قال لعنك الله تقول بل لعنك الله أنت فقط ولا تزيد، هذا يجوز. طبعا الأفضل أنك ما تقوله، لكن من حيث الحكم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم. القصاص في الجروح، انتقل المؤلف بعد الكلام عن القصاص في الأطراف إلى القصاص في الجروح. هنا يقول المؤلف أنه لا بد أن تنتهي إلى عظم، وذلك لأجل إمكانية استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة. أما إذا كانت لا تنتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص، وهذا بناء على كلام الفقهاء السابقين. أما في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب يمكن الاستيفاء في جميع الجروح بلا استثناء مع أمن الحيف كما قلنا في الأطراف. ثم مثل المؤلف قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم. العضد هو ما بين الكتف والمرفق، هذا العضد. فالجرح في العضد قال والساعد، هذا والساعد والفخذ والساق. فالجروح في هذه هذه الأعضاء التي ذكرها تنتهي إلى عظم، جروح تنتهي إلى عظم فيكون فيها استيفاء القصاص. وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة، هذه إن شاء الله سيأتينا الكلام عنها بالتفصيل. الموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه، يعني يصل الجرح إلى العظم، والهاشمة التي تهشم العظم، والمنقلة التي تنقل العظم، والمأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ. هذه كلها أنواع من الشجاج سيأتي الكلام عنها، وكلها يمكن استيفاء القصاص فيها مع أمن الحيف. قال وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة، هذا يصلح أن يكون ضابطا فقهيا. ما معنى هذا الكلام؟ السراية معناها حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على الجرح، وربما تؤدي إلى إتلاف العضو، وربما تؤدي إلى الموت. فيقول المؤلف إذا سرى الجرح الحاصل بالقصاص فأدى للموت فهذا يسمى سراية النفس، وإذا سرى إلى عضو سمي سراية العضو. فيفرقون بين سراية القصاص وسراية الجناية. فسراية القصاص يقولون هدر، لو أن شخصا اعتدي عليه فأذن له في أن يقتص من الجاني، فلما اقتص المجني عليه من الجاني بمثل ما فعل، يعني كانت مثلا موضحة، اعتدي عليه بموضحة ففعل به مثل ما فعل بالمجني عليه تماما، لكن الجاني كان عنده سكر فتحول الجرح إلى غرغرينة فقطعت مثلا يده أو رجله، فهذه السراية غير مضمونة. لماذا؟ لأنها مترتبة على قصاص، المجني عليه ما أخطأ، استوفى حقه، لكن حصل سراية لهذا الجرح. فالسراية المترتبة على القصاص هدر غير مضمونة. أما السراية الجناية فإنها مضمونة، فلو أن شخصا قطع أصبعا من آخر عمدا وعدوانا ثم سرت الجناية حتى قطعت يد المجني عليه، فعند القصاص هل يقتص من الجاني بقطع أصبعه أو بقطع يده؟ بقطع يده، لأنه تسبب. مثلا هو قطع أصبع شخص وكان مثلا هذا المجني عليه عنده سكر وكان عنده غرغرينة فحصل سراية للجناية، قطعت يده، بترت يده كلها، الجاني تقطع يده وليس فقط أصبعه، مع أنه إنما قطع أصبع، وذلك لأن سراية الجناية مضمونة. سراية الجناية مضمونة. فإذا سراية القصاص غير مضمونة، هدر، سراية الجناية مضمونة. قال ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر، لو أن المجني عليه طالب بالقصاص قبل أن يبرأ جرحه قيل يا فلان انتظر، قال لا أنا أريد أقتص الآن، فسمح له أن يقتص، فلما اقتص سرت الجناية، يعني كان الجاني اعتدى على المجني عليه بقطع أصبعه، قيل انتظر حتى تبرأ، قال لا أنا أريد أن أقطع أصبع الجاني، قطع أصبعه، ثم مع مرور الوقت المجني عليه سرت جنايته حتى قطعت يده، فهل هذه السراية مضمونة؟ نقول لا، لأنه استعجل، كان ينبغي أن ينتظر، استعجل. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وفي كتب الفقه حديث يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف من جهة الإسناد لكن العمل عليه، وهو أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقدني، قال لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال لا أقدني، فأبى، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد عرجت وبرأ صاحبي، قال ألم أمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك. لكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن العمل عليه عند أهل العلم، ولذلك يقال المجني عليه انتظر حتى تبرأ، فإن أبى فيقال إذا حصل سراية، السراية هذه هدر وغير مضمونة. هذا حاصل الكلام في الجناية على النفس والجناية على الأطراف والجناية على الجراح. ننتقل بعد ذلك للديات، لديات دية النفس ودية الأطراف ودية الجراح. قال المصنف رحمه الله: كتاب الديات. الديات جمع دية، وأصل الدية من الفعل ودية، لكن حذفت الواو وأبدلت الهاء مكانها فأصبحت دية. هذا هو أصل اشتقاقها اللغوي. وأما اصطلاحا المال المؤدى إلى مجني عليه إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو إلى وليه إذا كانت الجناية في النفس. قال: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. دية العمد سواء كانت الجناية في النفس أو فيما دون النفس على الجاني وليس على العاقلة، ليس على عاقلة الشيء، وقد أجمع العلماء على ذلك. أما دية الجناية غير العمد، الخطأ وشبه العمد، فعلى العاقلة وهم عصبة الجاني. وبهذا يتبين أن دية القتل العمد على الجاني، لكن ما نسمع به أن أهل الجاني يسعون لتحصيل الدية، وأحيانا للصلح فوق الدية، أحيانا قد يطالب أولياء الدم ملايين. فهل أولياء الدم مطالبون شرعا، أو عاقلة الجاني مطالبون شرعا بتحصيل الدية أو بتحصيل هذه المبالغ الكبيرة؟ الجواب لا، غير مطالبين، ما دام أن الجناية عمد فالمطالب بها الجاني، أما عاقلة ليس عليهم شيء ولا يطالبون بشيء، لكن هذا يعتبر تبرع منهم. إنما الذي يلزمهم دية الجناية الخطأ وشبه العمد، الخطأ وشبه العمد. انتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس أحيانا يحصل قتل عمد ويقال أن أهله وعاقلته ملزمون بدفع الدية، هذا غير صحيح. ما دام أن الدية أن الجناية عمد ليسوا ملزمين، إنما ملزمون إذا كانت خطأ أو شبه عمد. طيب، إذن الدية إنما تجب على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد، وفي أيضا الجناية فيما دون النفس في الخطأ وشبه العمد. ويدل ذلك قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. طيب، العاقل نحن قلنا هم عصبة الجاني، لو رفضوا دفع الدية ما الحكم؟ يعني مثلا قيل أن قريبكم هذا صدم في سيارة وعليه دية، والدية الآن دية القتل خطأ 300,000، قيل أن عليكم أنتم عصبة الجاني، يعني أبوه وإخوانه وأعمامه وبنو عمه، فيجبرون، فإن رفضوا أجبرهم القاضي، ويمكن أن يقتص من مرتباته ومن دخله، لأنه واجب عليهم شرعا، واجب وجوبا. هذا إذا كانت الجناية ليست عمدا. قال: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهم. يعني اشترك اثنان في حفر بئر، الأول حفرها والثاني عمقها فسقط فيها إنسان فمات، فالضمان عليهما جميعا. ومن ذلك الحفريات التي تضعها الشركات، فلو أتى إنسان ووقع في حفرية ومات، فالشركة التي حفرت هذه الحفرة عليها الدية. وكذلك لو لم يمت وحصل تلفيات في سيارته، فعلى الشركة الضمان. ولذلك ينبغي أن تضع الشركة علامات تحذيرية واضحة حتى يحذر الناس من الوقوع في هذه الحفريات، وإلا فإنها تضمن. قال: وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا. طبعا هذه مسائل نادرة الوقوع، يعني الأول حفر البئر ثم الثاني عمقها ثم الثالث وضع فيها سكينا فوقع فيها إنسان فمات، فالدية بينهم أثلاثا. وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع. لو أن إنسانا وضع حجرا بجوار البئر متعديا ليس غير قاصد، فعثر إنسان في هذا الحجر فوقع في البئر، فالضمان على الواضع للحجر وليس على صاحب البئر. ومن ذلك مثلا لو أن شركة من الشركات وضعت أسلاكا بجوار حفرية وتسببت هذه الأسلاك في وقوع إنسان أو وقوع حادث سيارة وسقط فيها، فالضمان على واضع الأسلاك قياسا على قول الفقهاء من وضع حجرا. لاحظ ممكن أن نستبدل الأمثلة القديمة التي ذكرها الفقهاء بأمثلة معاصرة. لاحظوا في السبيل كل ما ذكر الفقهاء مثلا قديما نضع بجواره مثالا معاصرا بإزائه. وهذا هو الذي يعني أردت التميز به في كتاب السلسبيل، ذكر المسائل المعاصرة البديلة للأمثلة التي ذكرها الفقهاء السابقون. قال: وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدم فكذلك. يعني هذه مسألة أيضا نادرة الوقوع أو مفترضة، تجاذب إنسان حبل كل واحد يجذب من جهته فانقطع الحبل فسقط ميتين فعلى عاقلة كل واحد منهما الدية. ومثل ذلك لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فمات جميعا فالدية تكون بحسب نسبة الخطأ، ينظر تقرير المرور كم نسبة الخطأ فيكون عليه من الدية بقدر نسبة الخطأ. قال: ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله. إذا أركب الصغيرين في سيارة مثلا وهو ليس ولي لهما فاصطدم فيما بينهما فديتهما من ماله، لأنه قد تعدى بإركابهما وهو وليس وليا لهما. ومن أرسل الصغير لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. أرسل صغيرا إما يمشي على رجليه أو على سيارة فتسبب في إتلاف نفسه أو فيما دون النفس فالضمان على مرسله لأنه أرسل إنسانا غير مكلف. ومثل ذلك لو أعطى صغيرا سيارة يقودها فتسبب في حادث فالذي أعطاه السيارة هو الذي يتحمل الضمان. ومن ألقى حجرا أو عدلا، عدلا يعني كيسا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. طبعا السفن قديما كانت إذا ألقي في يعني كانت تسير بطريقة تختلف عن ما هو عليه الآن. الآن السفن تسير الآن عن طريق إحراق الوقود، قديما كانت السفن تسير على الرياح، على الرياح. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد. فكانت إذا هبت الريح مشت السفينة، وإذا سكنت الريح بقيت. هكذا كانت قديما إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. أما الآن اختلف وضع السفن، وكان أيضا إذا وضع فيها حجر أو شيء ثقيل ربما تغرق. فيقول المؤلف: من ألقى حجرا أو كيسا مملوءا بسفينة فغرقت فإنه يضمن. هكذا أيضا لو تسبب قائد السيارة في حادث فيضمن، أيضا يضمن إذا تسبب في موت واحد يضمن ديته وعليه كفارة، اثنين ديتهما وعليه كفارتيهما، وهكذا إذا كان هو المتسبب. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات، يعني يضمن. لو أن إنسان مضطر إلى طعام إنسان غير مضطر، قال: يا فلان أعطني أنا مضطر، رفض. قال: إذا ما أعطيتني سأموت، رفض. فمات المضطر فيضمنه المانع، يضمنه المانع لأنه تسبب بهذا المنع في هلاكه. أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، يعني أناس في البر مثلا وأحدهم قوي والآخر ضعيف، فقام وأخذ منه طعامه، أخذ القوي من الضعيف طعامه فمات الضعيف، فإنه يضمن. يضمن. أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. ومن ذلك أن يأخذ سيارته منه بالقوة ويتركه في البر وحده فيأكله سبع، فإنه يضمن لأنه تسبب في هلاكه. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادته. هذه طبعا مسألة مفترضة، بعض النساء أثناء الحمل تتغير طبيعتهن، يصيبهن ما يسمى بالوحم، وأحيانا تتوحم من الروائح، فيقول إذا الحامل هذه توحمت من ريح طعام فماتت فإنه يضمن هذا الذي تسبب في هذه الريح، إذا كان يعلم أنها ستموت بذلك. لكن هذه مسألة مفترضة، يعني يبعد جدا أن الحامل تموت بسبب رائحة الطعام حتى لو كان عندها وحم، هذا بعيد. ولكن الفقهاء قد يفترضون مسائل، يعني يقول حتى لو وقعت يكون طالب العلم على دراية بها. طيب، هنا يعني قبل ما ننتهي من هذا الفصل والمؤلف يتكلم عن الحوادث التي تقع الآن، حوادث السيارات كيف يكون الضمان فيها؟ هل يكون الضمان بضمان تكلفة الإصلاح، إصلاح الحادث؟ هل هذا هو الضمان المطلوب شرعا؟ أو الضمان يكون بتقدير قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث؟ الجواب الثاني، فإذا حصل حادث فالذي قد أخطأ مطالب بتعويض من أخطأ عليه بنقص قيمة السيارة، وذلك بتقديرها قبل الحادث وبعد الحادث، وليس بتعويضه عن قيمة إصلاح السيارة. هذا هو العدل. ولذلك بعض الناس يقول إنه حصل حادث وأنه قد أعطي تعويضا ممن أخطأ عليه أو من شركة التأمين، وأنه أصلح سيارته بمبلغ أقل، فما حكم أخذه للمتبقي؟ نقول أصلا حقك ليس قيمة الإصلاح، حقك هو بمقدار نقص قيمة سيارتك، وإذا قدرت نقص قيمة السيارة ربما يكون أضعاف تكلفة قيمة الإصلاح. يعني لو كان تكلفة الإصلاح مثلا 5000 وأعطيت 10000، لو حسبنا نقص قيمة السيارة بسبب الحادث لوجدنا أنها تفوق ذلك بكثير. لو عرضنا السيارة للبيع قبل الحادث وبعد الحادث فالنقص سيكون كبيرا، فربما أصلا أنت تستحق 20000 لكنك ما أعطيت إلا 10000. فإذا التقدير الصحيح للحوادث هو تقدير قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث، وليس بالتعويض عن تكلفة الإصلاح. هذا هو مقتضى العدل، هذا هو مقتضى العدل، وهذا ظاهر كلام الفقهاء عندما يتكلمون عن مثل هذه المسائل. نعم، اللي كان عنده سؤال تفضل. إذا كان هو المتسبب عليه كفارة، حتى لو كان المتسبب نسبة 1% فعليه كفارة، أما الدية بحسب نسبة الخطأ. نعم، يضمن بحسب نسبة الخطأ القائد السيارة، وكفارة أيضا، دية وكفارة، لا بد من الأمرين جميعا. طيب نأخذ هذا الفصل ونقف عند مقادير ديات النفس. قال: وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، وإن تلف النائم فغير هدر. يعني وقع إنسان على نائم فمات الواقع والنائم في مكانه الصحيح لم يتعد بنومه، فالجناية هدر، لأن هذا النائم لا ذنب له، هو سقط عليه ومات أو عثر فيه ومات، المهم أن النائم لم يكن متعديا، نام في مكانه الصحيح، فهذه الجناية هدر. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب لو كان الأمر بالعكس، الذي تلف هو النائم، إنسان وجد نائما في مكانه الصحيح فعثر فيه فالنائم مات، فهنا يضمن، الذي عثر فيه يضمن، فالنائم غير هدر، تلف النائم غير هدر، بخلاف تلف الواقع على النائم. يتفرع عن ذلك مسألة معاصرة، لو سقطت سيارة من جسر على سيارة أخرى، فصاحب السيارة الواقعة هو الذي يضمن، هو الذي يضمن، قياسا على هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء. طيب لو أوقف إنسان سيارة في طريق بدون أن يضع علامات تحذيرية فاصطدمت به سيارة أخرى، هل يضمن؟ نعم يضمن، لأنه مفرط، كونه يوقف سيارته في طريق مسلوك ولا يضع علامات تحذيرية يكون مفرطا فيضمن. إذا القاعدة أن الضمان يتبع التعدي والتفريط، فإذا وجد تعد أو تفريط ففيه ضمان، إن لم يوجد تعد ولا تفريط فلا ضمان. قال وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، يعني فلا ضمان، يعني هذا رجل سلم ولده أو سلم نفسه لمدرب يعلمه السباحة وهذا المدرب حاذق فغرق هو أو ولده، فلا ضمان على هذا المعلم أو المدرب لأنه لم يحصل منه تعدي ولا تفريط. أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرا فهلك، فلا ضمان. ونظير ذلك في وقت الحاضر، أمر عاملا بأن ينظف الخزان العلوي أو السفلي فحصل له التماس كهربائي فمات، فهل يضمن صاحب البيت؟ لا يضمن لأن لم يحصل متعدي ولا تفريط. أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، أيضا لا يضمن له، لم يحصل متعدي ولا تفريط. أو أمكنه إن جاء نفس من مهلكة فلم يفعل، أمكنه أن ينقذ إنسانا لكنه لم يفعل، لا يضمن لكنه يأثم، يأثم لكونه لم ينقذه. أو أدب ولده أو زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. أدب من يجوز له تأديبه شرعا كتأديب ولده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناكم الصلاة السبع اضربوا عليه العشر، لو أنه ضربه للصلاة لعشر فمات فلا يضمن. أو زوجته في نشوز، فإن الناشز الله تعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرن في المضاجع واضربوهن، لو حصل منه هذا الضرب غير مبرح فإنه لا يضمن. أو تأديب السلطان رعيته، السلطان أدب بعض رعيته فلا يضمن كذلك لأنه مأذون له في ذلك التأديب. قال وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن. إن أسرف يعني كان الضرب مبرحا، أو أنه ضرب مجنونا أو ضرب صبي غير مميز فإنه يضمن. ولذلك يشترط لعدم الضمان لما قد يترتب على التأديب خمسة شروط. الشرط الأول يكون المؤدب مستحقا للتأديب. الشرط الثاني أن يكون قابلا للتأديب بأن يكون عاقلا لا يكون مثلا مجنونا أو غير مميز. الثالث أن يكون قصد المؤدب التأديب لا الانتقام، وهذا يعرف بالقرائن. الرابع أن تكون له ولاية على التأديب كأبيه أو زوج المرأة الناشز أو السلطان. الخامس ألا يسرف، فإن أسرف فإنه يكون ضامن. ومن الإسراف أن يزيد على عشرة أسواط، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل. إذا التزم بهذه الشروط فما ترتب على ذلك التأديب فغير مضمون. ولذلك عند الفقهاء قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه قاعدة، ما ترتب على المأذون غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون مضمون. قال ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه، نام على سقف ثم هوى به فإنه لا يضمن لأنه ملجأ لذلك ولم يحصل منه تعد ولا تفريط. ونقف عند مقادير دية النفس، نفتتح بها درسنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. نعم. أي نعم، أولا ينبغي أن يكون ذلك بحضرة السلطان أو نائبه، فلو أن الجاني زاد فيرد عليه، يقتص. لو أن المجني عليه زاد في القصاص على الجاني فيقتص منه، يقتص الجاني منه لأنه قد زاد. ما حكم رد القذف بالقذف؟ الذي يظهر أنه من جنس السباب، من جنس السباب فلا يؤخذ به، من جنس السب، مستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. ما حكم قطع الرحم إن كان القريب الذي قاطعه كافر؟ إن كان ليس مسلما فلا يكون له حق في هذه الحال، لكن ينبغي أن يدعوه للإسلام، أن يدعوه للإسلام لعل الله تعالى يهديه على يديه. إذا اختلف اثنان في تشغيل المكيف وإغلاقه فأيهما يقدم؟ يقدم يعني من كانت المصلحة معه، كانت المصلحة في التشغيل فيقدم رأي من قال بالتشغيل، وكانت المصلحة في الإغلاق يكون قدم رأي من قال بالإغلاق. كيف نعرف المصلحة؟ برأي أغلب الناس. يعني مثلا هذا يحصل في بعض المساجد في الفترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء، يختلفون في تشغيل المكيفات أو إطفائها، فالرأي يكون مع من يكون معه المصلحة، من يرون المصلحة في ذلك. وإمام المسجد ينظر لرأي الأغلبية، يأخذ برأي الأغلبية ولا يلتفت لرأي غير الأغلبية. نعم. أي نعم، الشركة شخصية اعتبارية فقط يكون عليهم الضمان ولا تكون كفارة على أحد لأنها شخصية اعتبارية. ما حكم الدعاء بأكثر من المظلمة؟ وماذا يجاب عن فعل سعد حين قالت المرأة أصابتني دعوة سعد؟ الدعاء بأكثر من المظلمة فيه تعد، يعتبر من التعدي الذي ينبغي المظلوم أن يقتصر على الدعاء على الظالم بقدر ظلمه فقط، بقدر ظلمه. لكن أحيانا قد يكون الظلم شديدا فيدعو المظلوم على الظالم بدعاء شديد بسبب يعني شدة الظلم. هذا هو الذي حصل في قصة سعد، لأنه في قصة سعد رماه بأمور غير صحيحة، تكلم بأمور غير صحيحة فدعا عليه سعد، كان مستجاب الدعوة. هذه أسئلة عن عاقل، عاقلة إن شاء الله سنشرحها في باب المستقل، وسنبين ما المقصود بالعاقلة وما الضابط في ذلك وما الذي يدفعون وما الذي لا يدفعون إن شاء الله. يعني نؤجل الإجابة عن أسئلة العاقلة لدرس قادم إن شاء الله. ما حكم رذاذ البول الذي يرتد إلى اللباس أثناء التبول؟ هذا الرذاذ يعتبر نجس، ولذلك ينبغي أن يحتاط الإنسان عند التبول. الفقهاء يقولون ينبغي أن يرتاد مكانا رخوا إذا كان يتبول مثلا في صحراء ونحو ذلك. هكذا أيضا لو كان في دورة مياه ينبغي أن يحترز من أن يرتد إليه رذاذ البول. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فعدم الاستنزاح من البول وعدم التحرز من النجاسة من أسباب عذاب القبر، على الإنسان أن يحترز من النجاسات، من رذاذ البول وغيره من النجاسات، وأن يحرص على الطهارة. لا، حتى النجاسة اليسيرة غير معفو عنها، القول الراجح أنها غير معفو عن النجاسة اليسيرة، لكن ما يعفى عن صاحب السلس أو الذي يشق عليه التخلص من النجاسة هذا هو الذي يعفى عنه. أما الإنسان الذي يتعمد أن تكون يعني في ملابس نجاسة يسيرة فهذا يدخل في الحديث ما يعذبان، أما أحده فكان لا يستنزه من بول، يعني لا يتورع من النجاسة. طيب، هذا الذي يخشى، اللي عنده وسواس أو يخشى، فهذا يعني إذا كان يخشى تأتي شكوك ووساوس أو أن البول لا, لا, لا, لا ينقطع بسرعة ويخشى يتحول لوسواس، فهذا ورد عن ابن عباس أنه بعدما يغسل فرجه ويعصر ذكره يأخذ كفا من ماء ويرشه على سراويله على الملابس الداخلية بحيث يقطع دابر الوسواس. ما صحت من يقول بعد الرفع من الركوع اللهم لك الحمد بدون قول اللهم ربنا؟ صلاته صحيحة لكنه قد قصر في إسقاط هذه الكلمة. السنن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وقد وردت بأربع صيغ: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. نعم، زيادة والشكر غير مشروعة، إنما يقتصر على قول ربنا لك الحمد من غير زيادة والشكر، لأن الأصل في العبادات التوقيف. لا ما تبطل، لكن خلاف السنة. إذا أردت أن أصرف 100 ريال ولم يجد صاحب المحل 100 ريال وأعطاني 90 ريالا على أن يعطيني الباقي في يوم آخر، فما الحكم؟ لا بأس بذلك بشرط أن تنوي الصرف فيما صرف لك، والباقي تنوي أنه وديعة أو أمانة عند صاحب المحل، فتقول المصارفة في 90، فهذه 100 ريال صارفتك في 90 ترد عليه 90، 10 ريالات المتبقية تبقى أمانة عندك إلى الغد. هذا لا بأس به، وقد نص على مثل هذا فقهاء الحنابلة وذكروا أنه لا بأس به، لكن تنوي الصرف فيما تم صرفه فعلا، فهذا لا بأس به. وهناك يعني قول بأن هذا لا يجوز وأنه ربا، وهذا محل نظر، إذ أن الصرف إنما تم في 90 والمبلغ المتبقي يبقى أمانة أو وديعة عند صاحب المحل يأتي ويأخذه في وقت آخر. نعم، الجهة المسؤولة عن تقدير الحوادث، افترض أن المرور أو الجهة المسؤولة في التقدير يقدر قبل الحادث وبعد الحادث، والذي يعرفه الآن أنهم يفعلون ذلك في الحوادث الكبيرة، أما الصغيرة فلا. لكن هذا تفيدنا فائدة أخرى، وهي أنه إذا أعطيت مبلغ أكبر من قيمة الإصلاح فيجوز أن تأخذه، لأن أصلا حقك ليس مقابل تكلفة الإصلاح، حقك مقابل نقص قيمة السيارة، ونقص قيمة السيارة عادة بالحوادث كبيرة، حتى لو كان الحادث يسير تأثيره على قيمة السيارة كبير. طيب، شخص حلف على شراء سلعة من محل ولكن لم يجد هذه السلعة لديهم، فهل عليه كفارة؟ يشتري السلعة من غيرهم، إذا لم يجدها لديهم يشتريها من غيرهم وليس عليه شيء. أي نعم، مدام أن حلف، لو عين المحل ولم يجد السلعة عندهم يشتريها من غيرهم. ما حكم إذا مر أحد قدامي وأنا أصلي ولم أمنعه؟ إذا لم تمنعه مع قدرتك على منعه فينقص أجر صلاتك، حتى إنه ورد في بعض الروايات أنه ينقص نصف الأجر، إلا إذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود فتبطل الصلاة ويلزمك أن تعيدها من جديد. ولذلك يلزم من يصلي أن يمنع المار. هناك طريقة أخرى غير منع المار ولا تسبب حرجا للإنسان، وهي يتقدم ويجعل المار يمر خلفه، لأن غالبا من يريد المرور يكون عند الحاجة للمرور، خاصة من مثلا يصلون الجمعة عند الأبواب أو نحو ذلك، فنقول تقدم وجعل الناس تمر خلفك. المهم أنه إذا مر المار بين يدي المصلي ولم يمنعه نقص أجر صلاته، إلا إذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود فتنقطع صلاته ويعيدها من جديد. نعم، لا الطفل ما يقطع الصلاة لكنه ينقص من الأجر. نعم، لكان خيرا له أن يقف 40. نعم، صحيح يا شيخ، 40 يوم و40 شهر و40 سنة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40. لم يرد تفسيرها، لكن ظهرنا 40 أنا وحدة زمنية، هل هي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما أو غير ذلك؟ الله أعلم. نعم، هذه يدل على شدة الأمر وعلى أن المرور بين يدي المصلي أنه من الكبائر. طيب قال لا، الحرم مستثنى، الحرم مستثنى. امرأة عليها قضاء 5 أيام من رمضان يقينا وتريد أن تصوم يوما سادسا احتياطا، فما الحكم؟ إذا كان عندها شك هل هي 5 أو 6 فلا بأس أن تحتاط، أما إذا لم يكن عندها شك فلا داعي لهذا الاحتياط لأنه يجر لوسواس. الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم الشك هل هو خاص بالثلاثين من شعبان أو يعم أي يوم تشك فيه؟ خاص بالثلاثين من شعبان. نصحت شخصا لا يصلي بالصلاة ثم اهتدى، فهل أدخل في الحديث لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم؟ تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فيكون لك مثل أجر صلوات هذا المصلي، فأنت على خير عظيم. أما قوله عليه الصلاة والسلام خير لك من حمر النعم، هذا في من أسلم، كان كافرا فأسلم، لكن يكون لك مثل أجر صلاة هذا الذي أرشدته للصلاة. أتردد يوميا بين الأحساء والدمام بغرض العمل والمسافة تتجاوز 100 كيلو، فهل للجمع والقصر؟ إذا كانت المسافة 100 كيلو من مفارقة عمران البلد الذي أنت فيه إلى البلد الآخر فلك الترخص بقصر السفر، لكن بعض الناس يحسبها بطريقة غير صحيحة، يحسبها من بيته، يحسب المسافة من البيت، هذا غير صحيح، لا تحسبها من البيت، تحسب المسافة من مفارقة العمران، فعند آخر حي من أحياء البلد الذي أنت فيه الأحسن أنك تأخذ عداد السيارة وتضع على 0، فإذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلومترا هي مسافة سفر، لك الترخص برخص السفر. فالحساب إذن يبدأ من مفارقة العمران وليس من البيت. هل يجوز أن أدمج الورد المتشابه بين أذكار الصباح وأذكار الورد بعد الصلاة مثل آية الكرسي والمعوذات والإخلاص؟ نعم، يكفي أن تقولها مرة واحدة، تقرأ آية الكرسي مثلا بعد صلاة الفجر وتقرأ سورة الإخلاص 3 مرات والفلق 3 مرات والناس 3 مرات، هذا يكفيك عن الأذكار التي بعد الصلاة وأذكار الصباح. وبهذه المناسبة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم هذه ينبغي أن يحرص عليها المسلم، فإنها حصن عظيم يتحصن به من الشرور والآفات، فإن الإنسان في حياته يتعرض لشرور كثيرة من شياطين الجن والإنس، يتعرض أولا لشر الشياطين، شياطين الجن، ويتعرض كذلك للسحر، ويتعرض أيضا للعين، ويتعرض يعني شرور كثيرة، يتعرض أيضا لشر شياطين الإنس في التعدي عليه أو في ظلمه أو نحو ذلك. فإذا أتى بهذه الأذكار يتحصن بالله تعالى من شر شياطين الجن والإنس، وأيضا تحصنه من الحوادث الأخرى كحوادث السيارات وغيرها. فهذه الأذكار حصن حصين يتحصن بها المسلم من الآفات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، لم يضره شيء. فينبغي أن يحرص المسلم على هذه الأذكار وليعود نفسه عليها، على أذكار الصباح وأذكار المساء أذكار النوم، فإنها تحصنه بإذن الله تعالى من الشرور والآفات. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.